ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من الصالحين من الصالحين. الأزرق بالإبدال وقصر البدل وفتح الياء وثلاثة العارض واندرج معه الأصفهاني. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من الصالحين من الصالحين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ومنهم من عاهد الله لئن صدقن ولنكونن من الصالحين. من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن صدقن ولنكونن من الصالحين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وفتح وتقليل الياء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.